واكبو من شورى القبلايين ويمين ظلامو سلطان من السودان ينتقل فيه ماسكين. واحد السؤال سي الحاج بغيت نسولك على المعنى ديال الديجور. المعنى ديال الديجور سيدي الديجور هو الليل، هو الليل والديجور هو البهيم والديجور هو الغصه والديجور هو الليل والليل هو الديجور. شوف الديجور خام واكبو من شورى القبلايين ويمين ظلامو سلطان من السودان ينتقل فيه الناسكين. إلى الزبرنا تفوق من دهم تقضام كوريب شان صول التخامو هابط لنان من الشريف وقبل في زيب خير. شوف خيامه في القور قور ربع ستار فرسان كلها طبت الجامو تساوي مدري شغاب ورياش نحضير. شوف جيوشو تقوم وعمرو لا فقيم وشمال خلفو وامامو فوقيا كل دماء تبوش نحكي تخاصمي. شوف المشوار في الحين عمرو هرب بالديوان وامر على قدامو طارت بالشكايا فوقها في حرب وتحذير. شوف الشكايا ششكا يجروشي بالتهام شي بعشق ورامو شي بالفرقا شي جاي الهدية مهجور شكاب هجرو من بعد طيب الوصال ارجع مهجور قال داجي حالي مرو هذا شحال وانا نرتي مهجور والهاجر خلاني في يسرو شمايلو حلف لا تلق الميسور زاد المهجور شكاب هجرو من بعد طيب الوصال ارجع مهجور قال داجي حالي وبغيت يا ليلي شوف من حالي وتغضو إلى نجي نسعد مامو يقبل قبلاني لي يرضي بالخلاتين. وبغيت يا ليلي وبغيت يا ليلي تقول له بلطفة لله عاشقك بسلامو تبين له حرف وبغيت يا ليلي سلمنا في بساطات مشتبهة ونسمع كلامو يرفي مخاط يا شور لا من خبيتي. وبغيت يا طوال هجرو يخدم الحبيب وليس العلم قامو ويساع في غرب هواه لا يكون في الغرام شئين من لازم باب الجود لا غنانو من مدخل لو تطول بالهجر ايامو يتلقى بالمحبوب دين كاس وساقي ومدين. شوف شكا يا شكا هجرو شي مبتهان شي بعشق وغرامو قلت يا وفرت الأمور. قال داشي قلبي مرو من تيه من هويت رويت من الزور. هو تايه في شباب صغرو وانا متبعو وين دار ندور. يقبض صيدو لوطار لا تملك صدود الغريم أرخي عنده حتى يوالف وتبعو بسياسة ولا دخل كامو حتى تشفى بجمال صورتو والكاس التعويم شوف شكا